بهذا التسلسل، بل يذهب الى الاعلى مباشره. طالما موجود لك طب ليه اخذ بالوسطى؟ طب ما انا اروح للاعلى. ويسمون هذا في علم المصطلح علوم الاسنان. وكان العلماء يرحلون من اجل هذا، يعني ممكن واحد يسافر علشان يطلب علوم الاسنان، يسافر من بلد لبلد علشان يقرا احاديث عن شيخ بواسطه، فهو يريد ان ياخذ من هذا الشيخ بغير واسطه، ويسمون هذا علوم الاسنان. فيبعد ان يكون الصحابه رضي الله تعالى عنهم ياخذون العلم بنزول، بل ياخذونه بعلوم. فكانوا ياخذون ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. اذا مرسل الصحابي حجه ولا مش حجه؟ مرسل الصحابي حجه في الدين. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس الغالب انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح الاستاذ في ذلك. فقد جاءت الروايه عند ابي داود الطيرسي قال قال ابن عباس فانا احرك شفتي كما رايته، يقول فانا احرك شفتي كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبره بذلك. وان هناك تعارض الان من قوله كما كان رسول الله يحركهما وبين قوله كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، هناك تعارض ولا انت هناك تعارض؟ لانه عندما يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما يخبر عن الواقع الاصلي، يعني هو ما شافش الحاله نفسها، لكنه عندما يقول كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما يخبر عن اخبار النبي، يعني لي اخبره انه كان يحرك شفتيه هكذا، فراى في هذا الاخبار شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهما يتحركان، فنقل تحريك الشفتين ونقل عنهما ذلك سعيد بن جبير الى اخر الكلام. المبحث الثاني الجمع بين الحديث والايه. الايه تقول ايه؟ لا تحرك به لسانك، الكلام عن اللسان. والحديث كان يحرك الشفتين، الكلام عن الشفتين. فهل هناك تعارض بين الحديث والآية؟ نقول كلام ابن عباس يدل على أن المشقة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بحركة الشفتين، في حين أن الآية ورد فيها النهي عن حركة اللسان ولم تذكر الشفتين. فهل هناك منافاة؟ الجواب لا منافاة. لما يعني؟ أول حاجة أن ابن عباس اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، يعني هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحركة الشفتين بس ولا بحركة الشفتين واللسان؟ بحركة الشفتين واللسان لأنهما أداة الكلام، والكلام ده بالعكس اللسان يعني الحروف المتعلقة به أكثر من شفتين، يعني شفتين حروفها قليلة. فقول ابن عباس ذكر اللسان ذكر الشفتين ولم يذكر اللسان لوضوح ذلك، مش محتاج الكلام اللي يقول لك ايه كان يحرك الشفتين واللسان، يكفي ان يقول الشفتين وانت تفهم ان اللسان معهما، لانه الاصل في النطق اذا النطق حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك اللي هو اللسان والشفتين. يبقى دي الايه؟ الجمع الاول ان ابن عباس ذكر الشفتين اكتفاء بان الاصل في الحركه هو اللسان، وان هذا واضح ومعلوم. فلهذا لما يعني نريد اشكال نسمع الروايه، نقول جاء في بعض الروايات نص صريح كان يحرك به لسانه وشفتيه، وهذا الراجل البخاري ايضا في كتاب التفسير، يبقى اصبح فيه تعارض. فقد صرح ابن عباس بأدوات النص، والآية نصت على اللسان فقط لأنه الأصل وحرقة الشفتين تبع له، إذا لا منافاة بين الآية والحديث. المبحث الثالث في بيان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي ومقصوده من ذلك.